الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس شرح أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: يلزم كل مسلم مكلف قادر. الصيام مأخوذ من الإمساك، وهو في الشرع إمساك عن المفطرات في زمن مخصوص من شخص مخصوص. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أولا من الذي يجب عليه الصوم. قال: يلزم، يعني يجب الصوم كل مسلم، فلا يجب على الكفار، والكافر مخاطب بفروع الشريعة، وعلى هذا فيؤاخذ عليها في الآخرة، ولكن لو صام في الدنيا لا تصح منه ولا يخاطب بها إلا بعد الإسلام. الشرط الثاني: قال مكلف، يعني يشترط لوجوب الصوم التكليف، فلا يجب الصوم على صغير ولا على مجنون، لكن لو صام الصبي المميز صح منه الصوم. قال: قادر، يعني يشترط في وجوب الصوم أن يكون قادرا، أما إذا كان مريضا مرضا يعجز معه عن الصيام فلا يجب عليه، وسيأتي تفصيل الكلام عن المرض. قال: برؤية الهلال ولو من عدل، يعني يجب الصوم بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول: رؤية هلال رمضان، فإذا رؤية هلال رمضان وجب الصوم. قال: ولو من عدل، يعني ولو كان الذي رأى هذا الهلال واحد، ولو كان الذي رأى هذا الهلال شخصا واحدا، فلا يشترط تعدد الرائين، لكن يشترط على ما ذكر المؤلف رحمه الله أن يكون عدل، وعلى هذا فلا يقبل خبر الفاسق، ولا خبر مستور الحال، ولا خبر الكافر، ولا خبر المجنون، ولا خبر الصغير، هؤلاء لا يقبل خبرهم. وقوله عدل يشمل الذكر والأنثى والحر والعبد. قال: أو بإكمال شعبان، يعني إذا كمل شهر شعبان 30 يوما، فيما إذا كانت السماء صحوا فاليوم الذي بعده يجب صومه. قال: أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه، يعني من شعبان، كغيم وجبل وغيرهما، يعني غير الغيم والجبل من دخان أو قتر أو نحو ذلك. فإذا وجد مانع ليلة 30 من شعبان، يعني يوم 29 من شعبان مساء يكون ليلة 30 من شعبان، فغدا إما أن يكون رمضان إذا رؤي الهلال، أو يكون يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال. فإذا كانت السماء صحوا فاليوم الذي بعده 30 شعبان ولا يصام، وهو يوم الشك على ما سيأتي. وإما أن تكون السماء ليست بصحو، وإنما يحول عن رؤية الهلال غيم أو قتر أو دخان، أو تكون حول البلد جبال أو نحو ذلك مما يمنع من رؤية الهلال، فإذا كان هناك ما يمنع من رؤية الهلال فيجب صوم يوم تلك الليلة وجوبا احتياطيا، وتترتب على ذلك أحكام. قال المؤلف: وإن رؤية نهارا فهو للمقبلة، يعني إذا رؤية الهلال في النهار فلا تعتبر هذه الرؤية وكأنه لم يرى، لأن الوقت الذي تعتبر فيه الرؤية بعد غروب الشمس. فقوله فهو للمقبلة يعني أنه يكون للليلة المقبلة، فالليلة المقبلة إذا رأينا الهلال فنصوم اليوم الذي بعده. والمقصود أن عبارة المؤلف رحمه الله المراد منها أن الهلال إذا رؤية نهارا أنه لا عبرة به. قال: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، يعني إذا صار الإنسان أهلا لوجوب الصوم، يعني وجدت فيه شروط الصوم المتقدم ذكرها من الإسلام والتكليف والقدرة، إذا صار أهلا للوجوب في أثناء اليوم، مثل شخص كافر في نهار رمضان أسلم، أو صبي بلغ في أثناء نهار، أو مجنون أفاق في أثناء نهار رمضان، أو ثبتت الرؤية في أثناء نهار رمضان، أتانا شخص فقال رأيت الهلال بالأمس وهذا في النهار، فيقول المؤلف رحمه الله: أو أمسكوا وقضوا، يعني يجب عليهم الإمساك بمجرد أن يكون الإنسان أهلا لوجوبه. فإذا أسلم الكافر نقول يجب عليك أن تمسك عن المفطرات. لو بلغ الصبي نقول يجب عليك أن تمسك عن المفطرات. قال كذلك أو قدم مسافر مفطرا. الشخص إذا كان مسافرا وهو في السفر أفطر يجوز له الفطر، فإذا قدم في أثناء النهار فيجب عليه الإمساك. أو طهرت حائض من الحيض، الحائض يجوز لها أن تأكل وتشرب، فإذا طهرت من الحيض في أثناء النهار يجب عليها الإمساك. قال أمسكوا، يعني هؤلاء الذين تقدم ذكرهم. وقضوا، يعني يقضون هذا اليوم الذي لم يتم صومه. قال ومن أفطر لكبر، يعني بسبب كونه كبيرا كشيخ كبير أو عجوز يشق عليهم الصوم، أو مرض لا يرجى برؤه، يعني شخص أفطر بسبب مرض قال له الأطباء لن تبرأ من هذا المرض في غالب الأحوال، فما الواجب عليه؟ قال أطعم لكل يوم مسكينا، يعني يجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكين، والمقدار الذي يطعمه ما يجزئ في الكفارة، وهو مد من بر أو نصف صاع من غيره، يعني من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط. قال وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. هذا في بيان حكم الصوم للمريض والمسافر. أولا بدأ المؤلف رحمه الله بالمريض، ويدخل في المريض الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وجنينها. فيقول المؤلف رحمه الله إذا كان المريض يشق عليه الصوم فيسن له الفطر ويكره له الصوم. وعلم من كلامه أنه إذا كان لا يشق عليه الصوم كان يكون صداعا يسيرا أو ألم ضرس ونحو ذلك أنه لا يباح له الفطر. فالمريض إذا كان يشق عليه الصوم، ومن باب أولى إذا كان يضره الصوم أو يتأخر معه البرء من المرض، فيسن له الفطر ويكره له الصوم. وإذا كان لا يشق عليه فيباح له فلا يباح له الفطر. قال ومسافر يقصر، يعني أن المسافر إذا كان يترخص بالقصر وهو من تقدم ذكره من كونه سفرا مباحا وفوق المسافة وفارق عامر قريته وقصد جهة معينة، يعني بهذه الشروط الأربعة هذا المسافر الذي يباح له القصر، فيسن له الفطر ويكره له الصوم حتى ولو لم توجد مشقة. قال وإن أفطرت حامل أو مرضع، يعني بسبب مشقة، فيقول إذا أفطرت خوفا على أنفسهما، يعني خافت الحامل على نفسها من الصوم أو خافت المرضع على نفسها فيما لو صامت، قضتا فقط، يعني لا يجب عليها سوى القضاء. قال أو على ولديهما، يعني إذا لم تكن الحامل والمرضع تخاف على نفسها، وإنما تخاف الحامل على جنينها أو تخاف المرضع على رضيعها فيما لو صامت، فيجب عليها مع القضاء الإطعام. قال أو على ولديهما مع الإطعام، يعني يجب عليها مع القضاء أن تطعم لكل يوم أفطرته مسكينا ما يجزئ أيضا في كفارة، وهو مد بر أو نصف صاع من غيره. لكن من الذي يجب عليه الإطعام؟ قال ممن يمون الولد، يعني ممن، يعني يجب على الذي يقوم بكفاية الولد من زوجها أو غيره. قال ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه. من أغمي عليه في من نوى الصوم ليلا أو جن عليه وقد نوى الصوم ليلا، فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يغمى عليه أو يصيبه الجنون في جميع النهار، يعني من قبل طلوع الفجر إلى مغيب الشمس وهو مغمى عليه، فهذا لا يصح صومه، وكذلك المجنون لا يصح صومه. الحالة الثانية إذا كان يفيق بعض اليوم، فإذا أفاق جزءا من اليوم فإن الصوم صحيح. قال ويقضي المغمى عليه، يعني المغمى عليه الذي لم يصح صومه يجب عليه قضاء هذا اليوم، ولا يقضي المجنون. قال ولا يصح صوم فرض إلا بنية، لأنه لا يقبل عمل إلا بنية، فمن أمسك عن المفطرات ولم يكن قد نوى الصوم فلا يصح منه الصوم. قال إلا بنية معينة، يعني يشترط لصحة النية أن تكون معينة، فمن نوى الصوم لكنه لم يحدد ما الذي يريد صومه، هل هو رمضان أو هو قضاء رمضان أو هو صوم نفل أو هو صوم نذر أو صوم كفارة، فهذا لا يجزئه، لابد أن يحدد ويعين ما يريد صومه. وقال بجزء من الليل، يعني يشترط أن تكون هذه النية من الليل، أما لو كانت هذه النية من النهار فلا تصح إلا في صوم النفل على ما سيأتي. وعلى هذا فهل تجزئ النية في النهار أو يشترط أن تكون في الليل، هذا على قسمين. القسم الأول أن يكون الصوم نفلا فيصح بنية من النهار على ما سيأتي في كلام المؤلف. القسم الثاني أن يكون غير صوم النفل فلا يصح إلا بنية من الليل. وقوله بجزء من الليل يدل على أنه في رمضان يشترط لكل يوم نية من الليل، والنية لو أكل الإنسان بقصد الصوم من الغد أو تسحر فهذه نية، المقصود أنها تجب لكل يوم نية خاصة. قال ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية النهار مطلقا، يعني أن من أراد أن يصوم صوما نفلا لا يشترط أن تكون النية من الليل، وإنما يصح لو نوى من النهار أن يصوم. مثال ذلك شخص استيقظ في النهار وأراد أن يصوم نفلا، فيصح أن يعقد النية من الآن ويشرع في صيامه، لكن بشرط قال المؤلف أن لا يكون قد فعل مفسدا، يعني لا يكون قد أكل أو شرب أو نحو ذلك. فلو أكل أو شرب ثم نوى أن يصوم لا يصح الصوم بسبب أنه فعل المفسد في النهار. قوله مطلقا يعني في أي وقت من النهار حتى ولو بعد الزوال. لو أن الإنسان كان نائما وما استيقظ إلا في وقت متأخر قبيل صلاة العصر قبيل أذان المغرب بساعة، فنوم الصوم فيصح حينئذ الصوم، يعني صوم النفل، ويحكم له بالصوم من زمن النية وليس من أول اليوم. قال فصل، وهذا الفصل في بيان المفطرات، يعني ما الذي يفطر الصائم وما الذي لا يفطر الصائم. يقول المؤلف رحمه الله ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا، يعني أي شيء من أي موضع كان، يعني من أفمه أو أنفه أو أذنه أو من دبره غير إحليله، الإحليل هو مخرج البول، فلو استثنى المؤلف الإحليل على ما سيأتي تفصيله في الشرح، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، هذا يكون قد أفطر، وهذا هو المفطر الأول، وهو من أدخل إلى جوفه، والجوف هي المعدة، أو مجوف في جسده. والتجاويف في الجسد كثيرة، مثل الدماغ ومثل الحلق ومثل الدبر، كل ذلك من التجاويف. فإذا أدخل أي شيء إلى أي مجوف في جسده، معدة أو حلق أو دماغ أو غير ذلك، أي شيء طعاما أو شرابا حتى ولو حصاة أو طرف خيط أو أي شيء على ما ذكر المؤلف، من أي موضع كان، من طريق الفم أو من طريق الأذن أو من طريق الأنف، فإنه يفطر، إلا إذا أدخل شيئا عن طريق الإحليل، يعني مكان مخرج البول، فلو قطر فيه دواء أو نحو ذلك لا يفسد الصوم. قال أو ابتلع نخامة، يعني إذا ابتلع نخامة من رأسه أو من صدره أو من حلقه من مخرج الحاء، فإذا أخرجها حتى وصلت إلى فمه ثم عاد وابتلعها فسد صومه، هذا معنى قوله أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. أما إذا ابتلعها دون أن تصل إلى فمه، يعني ابتلع نخامة من رأسه فنزلت على صدره مباشرة دون أن يخرجها إلى فمه، فلا يفسد الصوم. المفسد الثاني من مفسدات الصوم استدعاء خروج القيء. قال أو استقاء فقاء، يعني إذا استقاء يعني استدعى خروج القيء، فأخرج من بطنه ولو شيئا قليلا ولو كان دما فوصل إلى فمه فيفسد صومه. وعلم من كلامه أنه لو ذرعه القيء ولم يستدعه لا يفسد صومه، وعلى هذا فخروج القيء وهو الرجيع لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون بتعمد من الإنسان، يعني يستدعيه إما بيده أو بأن يشتم رائحة أو غير ذلك فيفسد الصوم. الحالة الثانية أن يخرج منه القيء ذرعا ودون قصد فلا يفسد الصوم. المفطر أو المفسد الثالث والمفطر الثالث خروج المني أو خروج المذي عمدا. فيقول المؤلف أو استمنى، والاستمناء هو استدعاء المني باليد أو بغيرها حتى يخرج. أو باشر دون الفرج، يعني دون الجماع، كأن قبل أو لمس بشهوة أو غير ذلك، فأمنى يعني خرج منه المني، أو أمذى يعني خرج منه المذي، فإنه يفسد صومه بهذه الأمور. علم منه أنه لو خرج المني أو خرج المذي بسبب الاحتلام في النوم لا يفسد الصوم، ولو خرج المني أو خرج المذي بسبب التفكر لا يفسد الصوم، أو خرج بغير شهوة لا يفسد الصوم. قال أو كرر النظر فأمنى، هذا أيضا يفسد الصوم، لو كرر النظر بشهوة فخرج منه المني فسد صومه. علم من كلامه رحمه الله أنه لو كرر النظر فلم يخرج المني وإنما خرج المذي أنه لا يفسد صومه، ولو خرج المني بسبب نظرة واحدة أنه لا يفسد صومه. المفطر الرابع قال أو نوى الإفطار، لو نوى أنه مفطر فسد صومه. المفطر الخامس قال أو حجم أو احتجم، يعني إذا حجم الصائم غيره أو حجمه غيره، وهذا معنى قوله احتجم، في أي موطن من جسده، فإذا ظهر الدم بسبب هذه الحجامة فسد الصوم. وعلم من ذلك أنه لو لم يظهر الدم، يعني علم مما تقدم أنه لو احتجم لكنه لم يظهر دم لا يفسد الصوم. وأيضا علم من هذا لو أنه ظهر دم ولكن بغير الحجامة كالرعاف أو التبرع بالدم أو الفصد أو الشرط أنه لا يفسد الصوم. يشترط في فساد الصوم فيما تقدم ذكره ثلاثة شروط ذكرها المؤلف، قال عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. أما إذا فعل أحد هذه المفطرات المتقدم ذكرها وهو غير عامد ساهي كمن طار أو مخطئ كمن طار إلى فمه غبار فابتلعه، أو فعل ذلك وهو مكره غير مختار سواء أكره على أن يفعل المفطر أو فعل به المفطر بأن صب في فمه ماء دون إرادته أو ناسيا أنه لا يفطر. إذن يشترط أن يكون عامدا وأن يكون مختارا وأن يكون ذاكرا لصومه. ثم قال لا إن فكر فأنزل، يعني إذا فكر فخرج منه المني أو خرج منه المذي لا يفطر. قال أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، شخص تمضمض ثم خطأ نزل إلى حلقه أو استنشق ثم خطأ نزل إلى حلقه لا يفطر. قال ولو بالغ، يعني حتى لو أنه فعل المكروه وهو أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، وتقدم أنه يكره أو تكره المبالغة والاستنشاق في للصائم، فلو فعل المبالغة أو زاد على ثلاث، يعني تمضمض أربع مرات هذا مكروه، أو استنشق أربع مرات هذا مكروه، فلو حصل هذا ثم في الرابعة نزل الماء إلى حلقه لا يفسد صومه. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام متعلقة بالجماع وهو مفطر من المفطرات. قال ومن جامع برمضان نهارا، يعني ممن يلزمه الإمساك من صائم في نهار رمضان، أو مسافر قدم وهو مفطر، أو امرأة حائض طهرت من حيضها فحصل منه أو حصل منها الجماع، يعني كل من يلزمه الإمساك في نهار رمضان. قال ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه، يعني إلا إذا كان معذورا فهذا لا يدخل في هذا الحكم الذي سيذكره. قال فعليه القضاء والكفارة مطلقا، يجب عليه هذان الأمران، الأمر الأول القضاء والأمر الثاني الكفارة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. وقوله مطلقا يعني ولو كان ساهيا أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فيجب عليه القضاء والكفارة. واستثنى المؤلف فيما تقدم من كلامه قال بلا عذر شبق، وعذر الشبق هو مرض يحتاج الإنسان معه إلى الجماع، لو لم يجامع لسبب ذلك ضررا عليه، أو كان ينتفع بالوطء، فهذا لا تجب عليه الكفارة ويجب عليه فقط القضاء. قال المؤلف رحمه الله هل تجب الكفارة على المرأة المجامعة أو لا تجب عليها الكفارة؟ قال ولا كفارة عليها مع العذر. إذن المرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان لا تخلو من أمرين، الأمر الأول أن تكون معذورة، قال كنوم وإكراه ونسيان وجهل، هذه لا كفارة عليها وعليها القضاء. قال وعليها القضاء. الحالة الثانية أن تكون غير معذورة وهي المطاوعة العالمة العامدة، فهذه إذا كانت غير معذورة عليها القضاء والكفارة كالرجل. ما هي الكفارة؟ قال وهي يعني الكفارة على الترتيب، أولا عتق رقبة، يعني عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد، يعني إذا ما كانت عنده رقبة يعتقها أو لم يجد ثمن الرقبة التي يعتق بها الرقبة ينتقل إلى الصيام. قال فصيام شهرين متتابعين، يعني يصوم شهرين، ويشترط في صيام الشهرين التتابع، فلو أفطر في أثناء هذين الشهرين لغير عذر يجب عليه أن يعيد صيام الشهرين مرة أخرى. أما إذا قطعها لعذر من مرض أو حيض أو نفاس فلا يعيد وإنما يكمل. فإن لم يستطع، يعني إذا كان لا يستطيع الصيام بسبب كبر سن أو بسبب مرض لا يرجى برؤه، قال فإطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره من تمر أو زبيب أو أقط أو شعير ما يجزئ في كفارة على ما تقدم. فإن لم يجد يعني إذا كان في حال الوطئ في اليوم في الوقت الذي وطئ فيه لا يجد رقبة يعتقها ولا يستطيع صيام شهرين ولا يجد ما يطعم 60 مسكينا قال سقطت يعني سقطت الكفارة. وعندنا ضابط أو قاعدة بأن جميع الكفارات لا تسقط بالعجز من كفارة قتل أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين، الكفارات لا تسقط بالعجز إلا في هذا الموطن وكفارة الوطئ وطئ الحائض، يعني هاتان الكفارتان تسقطان بالعجز وما عداهما لا تسقط بالعجز. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المكروهات في الصوم، قال وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، يعني بلع الريق لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يبلع ريقه على مجال العادة هذا لا يكره، الحالة الثانية أن يجمع الريق ثم يبتلعه فهذا مكروه لكنه لا يفطر الصائم. قال وذوق طعام، كون الإنسان يذوق الطعام يعرف هل هو مالح أو يحتاج إلى الملح أو غير ذلك هذا مكروه، وظاهر كلام المؤلف أنه مكروه حتى ولو احتاج إليه هذا، وهكذا ذكر في المنتهى. وأما الإقناع وفي غاية المنتهى فقيدوه بالحاجة بعدم الحاجة، يعني أنه إذا ذاق الطعام لغير حاجة يكره، أما إذا ذاقه لحاجة فلا يكره، هذا في الإقناع وغاية المنتهى. قال ومضغ علك لا يتحلل، العلك هو مثل المطاط أو نحوها من ما يمضغ فيه بالأسنان، فهذا الذي يمضغ بالأسنان لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون قوي لا يتحلل يعني لا تتحلل منه أجزاء فيكره هذا الفعل وهو مضغ شيء لا يتحلل، الحالة الثانية أن يكون له أجزاء تتحلل بالمضغ فهذا يحرم هذا الفعل كما سيأتي في كلام المؤلف. قال وإن وجد طعمهما، يعني إذا وجد طعم الطعام الذي ذاقه أو وجد طعم العلك الذي مضغه في حلقه فإنه يفطر، قال أفطر. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته يعني مكروهة، والقبلة لا تخلو من أحوال، الحالة الأولى أن تكون ممن تحرك شهوته، القبلة ونحوها من دواعي الوطئ من الضم أو اللمس أو نحو ذلك، ما حكمها؟ قال الحالة الأولى أن تكون ممن تحرك شهوته فهذه مكروهة، الحالة الثانية إذا كان يظن الإنزال إنزال المني أو المذي فهي محرمة، قال وتحرم إن ظن إنزالا يعني إن ظن إنزال المني أو المذي، الحالة الثالثة إذا كانت القبلة ونحوها لا تحرك شهوة الإنسان فهذه مباحة ولا تكره. قال ومضغ علك يتحلل يعني أنه محرم حتى ولو لم يبلع الإنسان ريقه، فإذا كان هذا العلك يتحلل منه أجزاء أو يتحلل منه طعم فلا يجوز للإنسان أن يمضغه ولو لم يبلع ريقه. قال وكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع عمدا، الإخبار بخلاف الواقع فإن كان عمدا فهو كذب محرم. قال وغيبة يعني أن يدخل الإنسان غيره بما يكره، ونميمة وهو نقل كلام الناس إلى بعض على جهة الإفساد، وشتم وهو السب والكلام القبيح ونحوه، يعني من جميع المحرمات القولية والفعلية بتأكد يعني تحرم بتأكد إن كان الإنسان صائما. قال وسنة تعجيل فطر يعني إذا تحقق غروب الشمس يستحب للإنسان أن يعجل فطره، وهل يجوز له أن يفطر بغلبة ظنه؟ نعم يجوز له أن يفطر بغلبة ظنه، ولكن الأولى أن ينتظر حتى يتحقق غروب الشمس، فإذا تحقق غروب الشمس فيسن له أن يعجل الفطر. قال وتأخير السحور، والسحور هو أكلة السحر وكلما أخرها كان ذلك أفضل، وقول ما ورد عند فطر ومن ذلك أن يقول ذهب الظبأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله في حديث ابن عمر عند أبي داود. قال وتتابع القضاء، وتتابع القضاء فورا يعني يستحب إذا أفطر أياما في رمضان أن يقضيها متتابعة، إذا أفطر 5 أيام يستحب أن لا يفرق بينها، ولو فرق بينها يعني صام في كل مثلا كل 2 أصبح يصوم القضاء يصح ويجوز، لكن الأولى أن يتابع بينها، والأولى أيضا أن يبادر وهذا معنى قوله فورا، لكن لا يجب التتابع ولا تجب الفورية. قال وحرم تأخيره إلى آخر، يعني من كان عليه قضاء أيام رمضان يحرم أن يؤخر هذه الأيام أو هذا القضاء حتى يدخل عليه رمضان الآخر بلا عذر، يعني إذا لم يكن له عذر، أما إذا كان معذورا بسبب مرض أو سفر فلا يحرم عليه أن يؤخره وإنما يقضي بعد أن يصوم رمضان الآخر. قال فإن فعل يعني لو أخر قضاء رمضان بلا عذر، لو أخر قضاء رمضان بلا عذر حتى دخل رمضان الذي بعده. قال فإن فعل وجب مع القضاء، يعني بعد أن ينتهي رمضان الذي دخل عليه يقضي الأيام التي وجبت عليه في رمضان السابق، يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، ومقدار الإطعام ما يجزئ في كفارة على ما تقدم، مد من بر أو نصف صاع من غيره من التمر أو الزبيب أو الشعير أو الأقط. قال وإن مات المفرط، المفرط هنا هو من أخر قضاء رمضان مع إمكانه، يعني عليه قضاء رمضان يوم ثم تمكن من القضاء لكن يجوز له أن يؤخر ثم مات، هذا هو المفرط المراد في هذا الموطن، وإن كان لا يأثم ولكنه يسمى مفرطا في هذا الباب. قال وإن مات المفرط ولو قبل آخر، يعني ولو قبل دخول رمضان آخر، أطعم عنه كذلك، يعني يطعم عنه عن كل يوم مسكين ما يجزئ فيه كفارة، هذا إذا كان مفرطا، من رأس ماله، يعني حتى ولم ليس من ثلث من الثلث وإنما من رأس المال، يعني حتى ولو لم يوصي فإنه يطعم عنه من أمواله ولا يصام، يعني لا يصام عن الميت ما وجب عليه بأصل الشرع وهو قضاء رمضان أو بالكفارة، لكن يصام عن النذر كما سيأتي في كلام المؤلف. وعلم من كلامه رحمه الله أنه لو مات وهو غير مفرط، يعني أنه لم يتمكن من القضاء، لم يتمكن من القضاء ثم مات، يعني شخص مرض في رمضان في العشر الأواخر في رمضان فأفطر 10 أيام واستمر معه المرض حتى مات، هذا لا يسمى مفرطا وهذا لا شيء عليه، يعني لا يطعم عنه شيئا. قال وإن كان على الميت نذر من صوم، نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها، سن لوليه قضاؤه، يعني إذا كان الإنسان قد مات ونذر حجا أو نذر صوما أو نذر صلاة أو نذر اعتكافا أو طوافا ثم لم يفعل ذلك، يعني لم يفعل ما نذره، فهذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن لا يتمكن الناذر من الفعل، يعني يقول لله علي أن أصوم بعد أسبوع 5 أيام أو بعد شهر أو في الشهر القادم 5 أيام ثم يموت قبل دخول الشهر القادم، فهذا لا شيء عليه ولا يقضى عنه إلا الحج والعمرة، فإذا قال لله علي أن أحج الحج القادم السنة القادمة ثم مات قبل الحج يحج عنه. وأما في الصوم والصلاة والاعتكاف والطواف وغيرها من العبادات هذا لا يقضى عنه. الحالة الثانية إذا أمكنه الفعل ولم يفعل، فيقول المؤلف هذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى ألا تكون عنده تركة، لم يخلف مالا، فيقول سن لوليه قضاؤه، يعني يستحب للولي أن يقضي عنه ولا يجب. الحالة الثانية أن تكون عنده تركة وأموال خلفها. قال ومع تركة، يعني إذا كان الميت قد خلف تركة فيجب، يعني يجب أن يقضى عنه، إما أن يقضي عنه وليه أو يدفع مالا لمن يقضيه عنه أو يقضي عنه غيره من بغير إذن، المقصود أنه يجب أن يقضى عنه. قال ومع تركة يجب، يعني يجب أن يقضى عنه، لا مباشرة ولي، يعني لا يجب على الولي أن يباشر القضاء، فإما أن يقضي هو أو يدفع من تركة الميت لمن يقوم بالقضاء عنه. قال رحمه الله تعالى فصل يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين إلى آخره، وهذا الفصل في بيان أحكام الصيام التطوع، يعني ما هي الأيام التي يستحب صومها وما هي الأيام التي يكره صومها وما هي الأيام التي يحرم صومها. بدأ ببيان الأيام التي يسن صومها، فقال يسن صوم أيام البيض وهي اليوم 13 من الشهر والرابع عشر والخامس عشر. قال والخميس والاثنين، يعني يستحب للإنسان أن يصوم يومي الاثنين والخميس، وست من شوال، يعني 6 أيام من شوال، وسواء صامها متفرقة أو متوالية لكنه يستحب تتابعها ويستحب كونها عقب عيد، وكلما بكر فيها كان أفضل. قال وشهر الله المحرم، يعني يستحب أن يصوم شهر المحرم كاملا، وآكده، يعني لو أراد أن يصوم بعضه فآكده اليوم العاشر وهو الذي يسمى عاشوراء، ثم التاسع، يعني قبل يوم عاشوراء بيوم، فيستحب للإنسان أن يصوم يوم عاشوراء وتاسعاء. قال وتسع ذي الحجة، يعني 9 أيام من ذي الحجة، من اليوم الأول من شهر ذي الحجة إلى اليوم التاسع من ذي الحجة. قال وآكده يوم عرفة وهو اليوم التاسع قبل يوم العيد لغير حاج بها، يعني إنما يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج الذي واقف بعرفة، أما الحاج الذي يقف بعرفة فلا يسن له الصيام يوم عرفة بل فطره أفضل. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه يسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وظاهر كلامه أنه يسن صوم يوم عرفة للحاج الذي لم يقف بعرفة، كمن أحرم في للحج لكنه لم يقف بعرفة وإنما مر بعرفة ليلا، فظاهر كلامه أنه يسن له الصوم أيضا. قال: وأفضل الصيام، يعني الصيام التطوع المطلق، صوم يوم وفطر يوم، ويشترط في ذلك أن لا يضعف بدن الإنسان عن القيام بما هو واجب عليه، وإلا كان تركه أفضل. قال: وكره إفراد رجب، يعني أن يصوم شهر رجب كاملا لا غيره من الشهور، فيكره للإنسان أن يصوم رجب كاملا. وتزول الكراهة بأمرين: الأمر الأول إذا أفطر بعض أيامه، الأمر الثاني إذا صام معه شهر آخر، فلو صام رجب كاملا وصام محرم كاملا زالت الكراهة. قال: والجمعة والسبت، يعني يكره له إفراد يوم الجمعة بالصيام، ويكره له إفراد يوم السبت بالصيام، وتزول الكراهة فيما لو صام قبله يوم أو بعده يوم. والشك، يعني يكره صيام يوم الشك، ويوم الشك عند الحنابلة رحمهم الله هو يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته صحوا، هذا هو يوم الشك. أما إذا كان يوم 30 من شعبان ليلته ليست بصحو وإنما غيم أو قتر، فتقدم بأنه يجب صيام هذا اليوم، هذا هو يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا كانت ليلته صحوا. وتزول الكراهة إذا وصله بصيام قبله، يعني إذا كان يصوم قبله أو صامه عن قضاء أو كفارة أو نذر فلا كراهة. قال: وكل عيد للكفار، يعني أي عيد من أعياد الكفار فيكره للإنسان أن يصومه، يستثنى من ذلك إذا صامه عن كفارة أو نذر أو قضاء. وتقدم رمضان بيوم أو يومين، أما أن يتقدم رمضان بأكثر من يومين، يعني بثلاثة أيام أو أربعة أيام، فلا يكره، ما لم يوافق عادة في الكل. يعني إذا كان الإنسان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس فوافق يوم الاثنين أو الخميس عيد الكفار أو يوم الشك أو تقدم رمضان بيوم أو يومين فلا كراهة. قال: وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، هذا ما يحرم صومه، فيحرم صوم يوم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، ولو كان عن فرض ويحرم ولا يصح الصوم. وأيام التشريق أيضا يحرم صيام أيام التشريق ولا تصح، وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذه أيام التشريق يحرم صومها على الحاج وغيره. استثنى المؤلف رحمه الله قوله: إلا عن دم متعة وقران، يعني إلا إذا كان الإنسان قد وجب عليه في الحج دم تمتع أو دم قران ولم يكن عنده هدي ولا يستطيع أن يشتري هديا فإنه يجب عليه أن يطعم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، هذه الأيام الثلاثة تكون في الحج يجوز أن تكون في أيام التشريق، يعني لمن عدم الهدي. قال: ومن دخل في فرض موسع، يعني من بدأ في عمل فرض موسع من الصلاة المكتوبة، شرع في صلاة مكتوبة كصلاة الظهر، هذا فرضها موسع، يعني إذا أذن الظهر يجوز للإنسان أن يؤدي الصلاة ويجوز أن يؤخرها قليلا، لكنه إذا شرع فيها، وكذلك إذا شرع في قضاء رمضان، من كان عليه قضاء رمضان فيجوز أن يقضيه في أول بعد رمضان، ويجوز أن يؤخره إلى ما قبل رمضان الآخر كما تقدم، هذا كله من الفرائض الموسعة. فمن شرع ودخل في الفرض الموسع حرم قطعه، من شرع في صلاة الظهر مثلا لا يجوز له أن يقطعها، قال بلا عذر، يعني إذا كان عنده عذر فلا يحرم، وقد يجب مثل إنقاذ الغريق أو رد معصوم من هلكة ونحو ذلك. قال: أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر، يعني إذا شرع الإنسان في نافلة من صيام أو صلاة أو حج أو عمرة فهل يجوز أن يقطعها أو لا يجوز؟ يقول المؤلف رحمه الله: هذا لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يكون النفل حج أو عمرة فيحرم قطعه، الحالة الثانية أن يكون هذا النفل غير حج وعمرة مثل الصلاة والصيام، فهذا يكره قطعه إلا إذا كان عنده عذر فلا يكره، لكن هل يجب عليه إتمامه؟ مفهوم الكلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجب إتمام الصلاة والصوم إذا كان نافلة، لكنه لو قطع الصيام النافلة فيستحب له قضاؤه. قال رحمه الله تعالى: فصل، وهذا الفصل في أحكام الاعتكاف. قال: والاعتكاف في اللغة هو اللزوم، والمقصود به هنا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. والاعتكاف قال سنة، يعني مستحب ولا يجب، وهذا بالإجماع إلا بالنذر. قال الاعتكاف سنة يعني في كل وقت من الأوقات، وأقل الاعتكاف ما يسمى فيه الإنسان لابثا، ما يسمى باللغة أنه لابث، وفي رمضان وفي العشر الأواخر آكد. بيّن المؤلف رحمه الله بعد ذلك شروط صحة الاعتكاف. الشرط الأول أن يكون في مسجد. قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه. الذي تلزمه الجماعة هو المسلم الذكر القادر الحر، هذا الذي يتجب عليه صلاة الجماعة كما تقدم. فهذا إذا أراد الاعتكاف لا يصح منه الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. لكن متى؟ قال إن أتى عليه صلاة، يعني إذا كانت مدة اعتكافه يمر عليها صلاة جماعة، فحينئذ لا يصح، ليس له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجب عليه. وعلم من كلامه أنه إذا كان سيعتكف مدة لا تمر عليه صلاة جماعة يصح أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة. وكذلك لو كانت امرأة أو كان شخصا معذورا عن حضور الجمعة والجماعة فله أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة. المقصود أن الشرط هو أن يكون الاعتكاف في مسجد. أما لو اعتكفت المرأة في مسجد بيتها لا يصح الاعتكاف، ولو اعتكف الإنسان في مصلى أو غير ذلك من الأماكن فلا يصح الاعتكاف. قال وشرط له، وهو الشرط الثاني، طهارة مما يوجب الغسل، يعني الطهارة من الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس. قال وإن نذره، يعني إذا نذر الشخص للاعتكاف فإن الاعتكاف يكون واجبا، أو الصلاة، يعني نذر الصلاة في مسجد من المساجد، قال وإن نذره أو الصلاة في مسجد فيلزمه الإتيان بهذا النذر ووفاء نذره. لكن هذا لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون النذر في مسجد من مساجد الدنيا غير المساجد الثلاث المعروفة، وهي مسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. فإذا كان نذره أن يعتكف في مسجد معين كمسجد المنطقة الفلانية أو المسجد الفلاني غير المساجد الثلاثة أو نذر الصلاة فيه، قال فله فعله في غيره، يعني لا يتعين هذا المسجد الذي عينه، وإنما له أن يعتكف أو يصلي في أي مسجد كان، إلا إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة، إذا نذر الاعتكاف في مسجد جامع تصلى فيه الجمعة كان اعتكافه فيه جمعة فليس له أن يعتكف في مسجد لا جمعة فيه. قال الحالة الثانية إذا عين مسجد من المساجد الثلاث، قال وفي أحدها، يعني إذا عين أحد المساجد الثلاث فله فعله فيه وفي الأفضل، يعني إذا قال نذرت أن أعتكف في المسجد النبوي فله أن يعتكف في مسجد النبوي وله أن يعتكف فيما هو أفضل منه هو المسجد الحرام، وليس له الوفاء في المفضول كأن يوفي بنذره باعتكافه في المسجد الأقصى أو في أي مسجد من مساجد المسلمين، هذا لا يكفي، بل لا بد أن يعتكف فيما عينه من المساجد الثلاث أو فيما هو أفضل منه. ثم بين ما هي أفضل، قال وأفضله المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام ثم الأقصى ثم سائر المساجد على حد سواء. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى مبطلات الاعتكاف أو مفسداته، مفسدات الاعتكاف. قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، يعني المفسد الأول من مفسدات الاعتكاف هو الخروج من المعتكف أو من المسجد. قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا، يعني من نذر اعتكافا نذرا متتابعا، متتابعا يعني إما بلفظه كأن يقول نذرت أن اعتكف العشر الأواخر فهذه أيام متتابعة لا يمكن تحقيقها إلا بالتتابع، أو شهرا، هذا مقتضى قوله شهرا أنها متتابعة، أو أسبوعا مقتضى أنها متتابعة. أما لو قال نذرت أن أعتكف عشرة أيام فعشرة أيام لا تقتضي التتابع، ممكن أن يتابع بينها وممكن أن يفرق بينها إلا إذا نوى. إذا من اعتكف اعتكافا منذورا متتابعا إما بلفظه كأن يقول شهرا أو أسبوعا أو العشر الأواخر، أو بنيته كأن يقول عشرة أيام وفي نيته أن تكون متتابعة. فمن اعتكف اعتكافا منذورا متتابعا فلا ليس له الخروج من هذا المعتكف، ولو خرج فسد اعتكافه. قال إلا إذا كان خروجه لما لا بد منه، يعني إذا كان الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، طبعا كقضاء حاجة أو أكل أو شرب لا بد أن يخرج حتى يأكل أو يشرب، أو لا بد أن يخرج حتى يقضي حاجته، أو لا بد أن يخرج لطهارة واجبة كوضوء أو غسل أو حضور جمعة، فحينئذ لو خرج لا يفسد اعتكافه. أما إذا خرج من أمر له منه بد، يعني يمكن أن يتركه كمبيت في منزل أو أكل وشرب في منزل، هذا أمر يستطيع أن يتركه، فلو خرج لمثل هذه الأمور فسد اعتكافه. قال ولا يعود مريضا، يعني هل له الخروج لقربة من القرب من عيادة المريض أو شهود الجنازة أو صلة الرحم أو حضور درس علمي أو نحو ذلك؟ قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط، يعني إلا إذا شرط في ابتداء اعتكافه، كان يقول لله علي أن أعتكف في العشر الأواخر ولي أو أشترط أن أخرج لعيادة مريض أو أن أشهد جنازة إذا حصل لي جنازة أو أن أصل رحمي، فإذا اشترط في بداية اعتكافه فله ذلك. أما إذا لم يشترط فخرج لهذه القرب فقد فسد اعتكافه. المفسد الثاني قال ووطئ الفرج يفسده. فالمفسد الثاني مفسدات الاعتكاف الجماع في الفرج، فمن جامع وهو معتكف فقد فسد اعتكافه. قال وكذا إنزال بمباشرة، هذا الأمر الثالث وهو الإنزال، يعني إنزال المني أو المذي بسبب مباشرة من تقبيل أو لمس أو تكرار نظر أو نحو ذلك. فإذا لم ينزل، يعني لو أنه باشر ولم ينزل لا يفسد اعتكافه ولكنه وقع في أمر محرم. قال ويلزم لإفساده، يعني إذا حصل أحد هذه المفسدات من الخروج أو من الوطئ أو من الإنزال بمباشرة، لو حصل قال ويلزم لإفساده كفارة يمين، يعني إذا أفسد الاعتكاف المنذور نذرا متتابعا، إذا أفسد الاعتكاف المنذور نذرا متتابعا فإنه يلزمه كفارة يمين. وهذا لا يخلو من حالين، والمؤلف رحمه الله جعله في حكم واحد، وإلا فهو على قسمين. القسم الأول أن يكون النذر معينا، كأن ينذر أن يعتكف في شهر رمضان أو في العشر الأواخر هذه ونحو ذلك، فإذا كان نذرا معينا فيلزمه حينئذ كفارة اليمين مع القضاء، كفارة اليمين مع القضاء، يعني إذا أفسد ما نذره وكان النذر معينا فيلزمه القضاء وكفارة يمين. الحالة الثانية أو القسم الثاني إذا كان النذر متتابعا غير معين، كان يقول عشرة أيام وفي نيته أنها عشرة أيام متتابعة، هذه متتابعة ولكنها غير معينة، أو قال للنذر اعتكاف شهر ولم يعين أو أسبوع ولم يعين، فهذا يخير بين أمرين فيما لو أفسده، إذا أفسده فيخير بين أمرين. الأمر الأول بين أن يكمل اعتكافه وعليه كفارة ويأتي بكفارة اليمين، والأمر الثاني أن يعيد ما نذره ولا كفارة عليه. فلو أنه أفسد الاعتكاف في نذر متتابع أسبوع، قال لله علي أن أعتكف أسبوعا فأفسد، نقول إذا فسد الاعتكاف يقول المؤلف كفارة يمين، انقطع التسجيل، فيلزمه الاعتكاف لإفساده كفارة يمين. هذه كفارة اليمين ليست على إطلاقها، لكن أننا نقول إذا أفسد الاعتكاف فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى إذا نذر اعتكافا معينا، كان يقول شهر رمضان أو العشر الأواخر، فتجب عليه الكفارة والقضاء. الحالة الثانية إذا نذر اعتكافا نذرا متتابعا لكنه غير معين، كان يقول أسبوعا أو العشر الأواخر لكنه لم يعينها، فهذا يخير بين أمرين، إما أن يكمل اعتكافه إذا أفسده يكمل اعتكافه وعليه الكفارة، أو أن يعيد ما نذره فيعيد الاعتكاف من البداية ولا كفارة عليه. قال وسن بتأكد اشتغاله بالقرب، يعني يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب، أي كل ما يتقرب به إلى الله من قراءة قرآن وصلاة وذكر وتفكر وتأمل في خلق الله ونحو ذلك، إلا ما يتعدى نفعه من تدريس علم أو إقراء قرآن أو نحو ذلك فلا يستحب اشتغاله به. قال واجتناب ما لا يعنيه، يعني يستحب له بتأكد أن يجتنب ما لا يعنيه، يعني ما لا يهمه من فضول كلام وفضول ضحك وفضول نوم وسائر المباحات. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة. الحج في اللغة هو القصد إلى من تعظمه، وفي الشرع هو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. والعمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع زيارة بيت الله تعالى على وجه مخصوص. قال رحمه الله تعالى يجبان، أي الحج والعمرة، وهذا يدل على أن الحج واجب وهذا بالإجماع، وعلى أن العمرة واجبة وهذا هو المذهب. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوب الحج والعمرة، أي من الذي يجب عليه أن يحج ويعتمر؟ قال على المسلم، على هذا فلا يجب الحج والعمرة على الكافر، والحر فلا يجبان على العبد المكلف وهو البالغ العاقل، فلا يجب الحج والعمرة على الصبي غير البالغ ولا على المجنون المستطيع، وعلى هذا فلا يجب على غير المستطيع. والاستطاعة في باب الحج هي ملك الزاد والراحلة، فمن ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج، ومن لم يكن مالكا للزاد ولا أو الراحلة فلا يجب عليه الحج. والمقصود بملك الزاد هو أن يملك ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة لذهابه وعودته حتى ولو قربت المسافة. والمقصود بالراحلة هي أن يملك راحلة صالحة لمثله، يعني يستطيع أن يذهب إلى الحج براحلة صالحة لمثله في ذهابه وفي عودته، إلا إذا كان بينه وبين مكة مسافة دون مسافة القصر ويستطيع المشي، فيلزمه حينئذ أن يحج ماشيا. قال في العمر مرة، يعني يجبان الحج والعمرة ليس في كل سنة وإنما في العمر مرة على الفور. وعلى هذا من وجب عليه الحج، يعني من توفرت فيه هذه الشروط الإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة، فيجب عليه أن يبادر بالحج ولا يجوز له التأخير، ويجب عليه أن يبادر بالعمرة ولا يجوز له التأخير. فإن أخر الحج والعمرة فقد فيأثم لكون الحج والعمرة يجبان على الفور. قال فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا، أي أن من لم يكن الحج بالنسبة له واجبا كالصبي والعبد، هذان لو حج صح منهما الحج ولكن لا يجب عليهما الحج، ولو حج لا يكون الحج مجزئا، وإنما الصبي إذا حج وهو صبي ثم بلغ فيجب عليه أن يعيد أن يأتي بالحج وكذلك العمرة. ومثله العبد لو حج أو اعتمر وهو عبد ثم عتق وصار حرا، فيجب عليه أن يأتي بالحج وهو حر وأن يأتي بالعمرة وهو حر. فيقول المؤلف رحمه الله لو زال الحج، لو زال المانع، يعني مانع الصغر أو مانع العبودية وهو في الحج، زال فصار وهو في الحج بالغا أو صار وهو في الحج حرا وكذلك في العمرة، فهل تقع عنه فرضا أو تقع عنه نفلا ويحتاج بعد ذلك أن يحج مرة أخرى؟ فيقول المؤلف إذا زال المانع في الحج وهو بعرفة، يعني أنه وقف بعرفة حال كونه بالغا أو حال كونه حرا، فوقع عنه هذا الحج فرضا. وإن زال المانع في الحج بعد عرفة، بمعنى أنه لم يقف بعرفة وإنما دفع من عرفة وذهب إلى مزدلفة ثم صار بالغا بعد وقوفه بعرفة ولم يتمكن من الوقوف بعرفة مرة أخرى، يعني لم يرجع، وكذلك لو صار حرا بعد أن فات الوقوف بعرفة، فلا يقع هذا الحج عنه فريضة وإنما يكون نفلا وعليه أن يحج مرة أخرى. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه سواء وقع منه سعي الحج قبل ذلك أو لم يقع منه سعي الحج، والمذهب أنه يشترط أو يقيد هنا بأن لم يكن سعى قبل ذلك بسعي الحج، أما لو أنه سعى سعي الحج قبل ذلك فلا يكون هذا الحج بالنسبة له فرضا حتى لو زال المانع وهو بعرفة. والمقصود بأن يسعى سعي الحج كما لو كان قارنا أو مفردا، فإن القارن المفرد إذا طاف طواف القدوم قبل عرفة، إذا طاف طواف القدوم لهما أن يسعيا سعي الحج، فلو سعى هذا العبد أو سعى هذا الصغير مع طواف القدوم سعي الحج ثم صار حرا قبل وهو بعرفة، لا يقع عنه الحج حينئذ فرضا وإنما يقع نفلا. قال وعمرة قبل طوافها، يعني لو أنه زال منه المانع بلغ في العمرة، بلغ قبل أن يشرع في الطواف أو صار حرا قبل أن يشرع في الطواف، فإن العمرة تكون فريضة، تقع فريضة. أما لو صار حرا وهو في أثناء الطواف، اعتقه سيده وهو يطوف، أو صار بالغا بعد الطواف أو في أثناء الطواف، لا تكون هذه العمرة قد وقعت فريضة وإنما تكون وقعت نافلة، وعليهما أن يأتي بالطواف بالعمرة مرة أخرى. قال وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. الإنسان بالنسبة من حيث القدرة والعجز لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون قادرا بماله وبدنه، فهذا يجب عليه أن يحج بنفسه. الحالة الثانية أن يكون عاجزا بماله وبدنه، فهذا لا يجب عليه أن يحج. الحالة الثالثة أن يكون عاجزا بماله، قادرا ببدنه، هذا أيضا لا يجب عليه أن يحج لأنه ليس بمستطيع، لأنه تقدم معنا بأن شرط الحج الاستطاعة وهي ملك الزاد والراحلة. الحالة الرابعة أن يكون قادرا بماله، عنده مال، عنده يملك الزاد والراحلة ولكنه ليس بقادر ببدنه. هذه هي المسألة التي يريد المؤلف أن يبينها، وهو أنه يجب أن يقيم من يحج أو يعتمر عنه. قال: ومن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه وكان قادرا على الحج بماله، أي مالك للزاد والراحلة، قال لازمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر فورا من حيث وجب، يعني من المكان الذي وجب عليه. فإذا كان قد عجز وهو في بلده فإنه يجب عليه أن ينيب من يخرج من بلده. أما لو أخرج من مكان أقرب إلى مكة من بلده لا يجزئه، لو أناب شخصا في مكة لا يجزئه، لابد أن ينيب شخص من بلده أو من موضع عجزه. وقوله أو مرض لا يرجى برؤه، هذا يدل على أن من كان مريضا مرضا يرجى برؤه فلا ينيب غيره، لا ينيب غيره، وإنما إذا برئ من هذا المرض يذهب بنفسه ويحج. قال: ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، يعني لو أن هذا المريض مرضا لا يرجى برؤه، يعني يغلب على الظن أنه لن يتعافى، ثم عافاه الله عز وجل من هذا المرض بعد أن أناب غيره للحج، فيقول المؤلف رحمه الله: إذا برئ من المرض قبل إحرام النائب، قبل إحرام النائب فلا تجزئه عمرة أو حج نائب عنه، وإذا برئ من المرض بعد أن أحرم النائب بالعمرة أو أحرم بالحج وقع وأجزأ عنه، حتى لو لم يفرغ النائب من الحج. فلو برئ من المرض بعد أن قال النائب لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة وشرع في العمرة والحج، ثم برئ المنيب، فإن هذا الحج أو هذه العمرة يجزئان عن النائب، قال عن المنيب. قال: وشرط لامرأة، يعني زيادة، قال محرم أيضا، يعني شرط لوجوب الحج والعمرة على المرأة وجود المحرم حتى ولو كانت كبيرة عجوزا. فإذا لم تجد المحرم المرأة، وإذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج ولا يجب عليها أن تنيب. والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، ويشترط فيه أن يكون مسلما ذكرا مكلفا. قال: فإن أيست منه، يعني إذا قدرت على المحرم وقدرت على الحج ثم فرطت ثم أيست من هذا من وجود هذا المحرم استنابت، يعني تنيب غيرها إذا كانت آيسة بعد أن قدرت عليه. قال: وإما تمن لزمه، إذا مات من لزمه الحج والعمرة، يعني كان واجبا عليه الحج والعمرة بالشروط المتقدمة ثم مات ولم يحج، قال أخرج من تركته، يعني من رأس ماله حتى لو لم يوصي. قال: وسن لمريد إحرام، يعني الشخص الذي يريد أن يحرم، والإحرام في اللغة هو الدخول في التحريم، وفي الشرع هو نية الدخول في النسك. أما نية أن يحج الإنسان ويعتمر قد تكون متقدمة عن ذلك بكثير، المقصود أن ينوي الدخول في النسك الآن، بمعنى أن يحرم عليه ما لم يكن يحرم عليه بسبب الإحرام. يسن له أمور: الأمر الأول غسل، حتى ولو كانت امرأة حائض، حتى ولو كانت امرأة حائض يسن لها أن تغتسل، أو تيمم لعذر، يعني إذا كان يتعذر عليه الاغتسال أو استعمال الماء أو في بعض جسده فإنه يتيمم. وتنظف، والتنظف يكون بأخذ شعر عانة وقص شارب ونتف إبط وتقليم أظفار وقطع الروائح الكريهة وغير ذلك. قال: وتطيب في بدن، يعني أن يسن له أن يطيب بدنه ورأسه. وأما ثوبه قال: وكره في ثوب، يعني يكره له أن يطيب ثوبه ولا يحرم. قال: وإحرام بإزار ورداء، يعني أن يحرم الإنسان بإزار ورداء، هذا يستحب له ذلك، وأن يكون أبيضين. قال: عقب فريضة أو ركعتين، يعني أن يتلفظ بي أو أن يدخل في الإحرام، يعني يقول لبيك اللهم حج أو عمرة بعد صلاة فريضة أو بعد ركعتين نفل في غير وقت نهي، أما إذا كان في وقت نهي فلا يصلي ركعتين للإحرام، كما تقدم أنه لا تجوز الصلاة في وقت النهي. قال: ونيته شرط، يعني نية الإحرام شرط لصحة الإحرام، وعلى هذا فلا يصير الإنسان محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبسه الإزار والرداء ولا بمجرد التلبية، بل لا بد أن ينوي، كما أنه لا يشترط أن يأتي مع النية بشيء من تلبية أو من سوق هدي كما اختاره بعض أهل العلم. قال والاشتراط فيه سنة، يعني اشتراط الإنسان في الإحرام سنة، يعني يقول محلي حيث حبستني ونحوها من الألفاظ، هذا أمر مستحب في جميع الأحوال، يعني سنة مطلقة. وعلى وما الذي يفيده الاشتراط؟ يفيده أنه لو عاقه عدو أو مرض أو ذهبت نفقته فإنه يتحلل بمجرد أن يعيقه العدو نحو ذلك، ولا شيء عليه، يعني لا دم عليه، يعني يستفيد هاتين الفائدتين، الفائدة الأولى التحلل والفائدة الثانية بلا دم. قال وأفضل الأنساك التمتع، هذا في بيان أنواع الأنساك وهي ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. ويخير الإنسان في إحرامه بين هذه الأمور الثلاثة، أفضلها كما قال المؤلف التمتع، بين صفته فقال وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، يعني لا يكون إحرامه تمتعا إلا بهذه الأمور. الأمر الأول أن يحرم بعمرة، الأمر الثاني أن يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فلو أحرم قبلها، لو أحرم بالعمرة في رمضان لا يكون متمتعا. قال ويفرغ منها، هذا الأمر الثالث، يعني أن ينتهي من العمرة ويتحلل منها. الأمر الرابع أن يحرم بالحج، قال ثم به، أن يعني يحرم بالحج في عامه، يعني في نفس السنة التي أحرم فيها بالعمرة، هكذا يكون الإنسان متمتعا. ثم الإفراد، يعني بعد التمتع في الأفضلية يأتي الإفراد. وما هو الإفراد؟ قال صورته، قال وهو أن يحرم بحج فقط دون عمرة. قال ثم بعمرة بعد فراغه منها، وكونه يحرم بالعمرة بعد فراغه من الحج هذا ليس بقيد في الإفراد، وإنما هم يقولون أن الإنسان إذا تكلف وسافر من بلده إلى مكة ليحج فالأولى به أن يأتي أيضا بفريضة العمرة. قال والقران، يعني يأتي بعد الإفراد القران، والقران له صور. الصورة الأولى قال أن يحرم بهما معا، يعني أن يحرم بالحج والعمرة معا، فيقول لبيك اللهم عمرة وحج، أو بها يعني بالعمرة فيبدأ بإحرام العمرة فيقول لبيك اللهم عمرة، ثم يطرأ عليه أن يدخل عليها الحج، قال ثم يدخله عليها فيكون قارنا. فلو أنه أراد في البداية أن يكون متمتعا فأحرم بالعمرة، ثم قبل أن يبدأ بأعمال العمرة بدأ له أن يدخل على العمرة الحج فيكون محرما بحج وعمرة، فيقول المؤلف يصح ويكون قارنا. قال أو بها، يعني إذا أحرم بالعمرة ثم يدخله، يعني يدخل الحج عليها، يصح ويكون قارنا، لكن يشترط شرط، قال قبل الشروع في طوافها. أما لو شرع في طواف العمرة فلا يصح أن يدخل عليها الحج ولا يكون قارنا. وعلم من هذا أنه لو أحرم بالحج ابتداء ليس له أن يدخل عليها العمرة. قال رحمه الله وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، يعني يجب على المتمتع وعلى القارن إذا كان أفقيا، والأفقي هو الذي ليس من حاضري المسجد الحرام، وحاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم، ومن دونه دون الحرم بمسافة قصر فأكثر، من كان بينه وبين الحرم أقل من مسافة قصر، هؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام. فإذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام فيجب عليه دم. قوله بشرطه، القارن شرطه أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، يعني أن يكون أفقيا. المتمتع يذكرون له سبعة شروط، المقصود أن من شروطها أن لا يكون أفقيا، فإذا وجدت هذه الشروط التي يذكرونها في غير هذا المتن فيجب عليه دم النسك كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال وإن حاضت متمتعة، إذا كانت المرأة قد أحرمت بالتمتع ثم أصابها الحيض فخشيت فوات الحج، يعني لم تستطع أن تبدأ بالعمرة قبل الحج، قال أحرمت به، يعني أحرمت بالحج فتدخل الحج على العمرة كما تقدم في القران وصارت قارنة. قال وتسن التلبية، التلبية هي رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، وتتأكد في مواطن، فيستحب الإنسان أن يرفع صوته بالتلبية إذا كان ذكرا، وتتأكد قال إذا علا نشزا وهو المكان المرتفع، أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة يعني في أدبارها ولو في غير جماعة، أو أقبل ليل أو أقبل نهار، أو التقت الرفاق، يعني التقت الجماعات بعضها مع بعض، أو ركب دابته أو نزل من دابته، أو سمع ملبيا أو رأى البيت، أو فعل محظورا ناسيا ثم ذكر بأنه في حج أو عمرة، فيسن له أن يرفع صوته بالتلبية. قال وكره إحرام قبل ميقات، يعني قبل ميقات مكاني. فيكره أن يحرم الإنسان من بلده مثلا قبل أن يصل إلى الميقات، ولو أحرم قبل الميقات فإنه ينعقد. قال وبحج، يعني أيضا يكره الإحرام بالحج قبل أشهره، قبل أشهر الحج، وسيذكر المؤلف بعد ذلك ما هي أشهر الحج. ولو أحرم قبل أشهر الحج بالحج فإنه ينعقد أيضا. قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل في المواقيت. الميقات في اللغة هو الحد، وفي الاصطلاح هو موضع العبادة وزمنها. والمواقيت خمسة. قال وميقات أهل المدينة ومن كان قرب حولها الحليفة، والحليفة هي أبعد المواقيت، بينها وبين مكة 10 مراحل، المرحلة ما يقارب من 40 كيلو، فالمجموع 400 كيلو. والشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي ما يقرب من 3 مراحل، والجحفة الآن أصبحت خريبة وأصبح الناس يحرمون من رابغ، ويعني يقرب بينها وبين مكة 120 كيلو. واليمن يلملم، وهي جبل معروف، بينه وبين مكة أيضا ما يقرب من 2 مرحلة، يعني 80 كيلو تقريبا. ونجد قرن، يعني قرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل، بينهم أيضا وبين مكة 2 مرحلة. والمشرق يعني العراق وخراسان وما كان في تلك الجهة ذات عرق، وتسمى اليوم الضريبة، وهي الآن أيضا مهجورة، ويحرم الناس من قرن المنازل إذا أتوا من هذه المناطق. ويحرم من بمكة، من أين يحرم إذا كان الإنسان في مكة؟ قال إذا كان إحرامه لحج فيحرم من مكة، حتى ولو كان من غير أهل مكة. إذا جلس في مكة ثم أراد الإحرام بالحج فإنه لا يخرج من مكة، وإنما يحرم من مكة. ولعمرة من الحل، يعني يخرج إلى أي مكان من أماكن الحل، من التنعيم أو من عرفة أو من الحديبية أو غير ذلك. وأشهر الحج ما هي؟ قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومنها يوم النحر الذي هو 10 من أيام الحج. نقف عند محظورات الإحرام، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.